بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هو حكم الذبيحة وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيها؟ وهل يشترط ذبحها في اليوم الأول؟ وهل تجزئ بقرة عمرها سنة وبضعة أشهر؟ الأضحية سنة مؤكدة للموسر للموسر دون المعسر، أما المعسر فلا تشرع له. أما الأضحية فهي الأولى أن تكون من الظأن أو من المعز، فإن كانت من الظأن فيجزئ فيها الجذع، وإن كانت من المعز فلا يجزئ فيها إلا الثني. كذلك لا بد أن تكون سليمة من العروق، وما قطعت أذنها، يعني أكثر من النصف من أذنها، أو انكسر أكثر من النصف من قرنها، فهي لا تجزي. كذلك العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، كذلك العوراء التي إحدى عينيها لا تبصر، كذلك المريضة الهرمة التي قد نشف ضرعها من الكبر وحتى ما تسمن، لو أكلت ما تسمن من الكبر، هكذا. فلا بد أن تكون الأضحية لها مواصفات. ثم أن الذي ينبغي للمضحي أن يذبح بعد أن يصلى العيد في بلده، أن يصلى صلاة العيد في بلده، وكذلك أن الذي ينبغي له أن يتصدق ويهدي من أضحيته هذا ويأكل الباقي. كونه يبقى معه اللحم مدة يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات لما كانت سنة مجاعة ودفت دافة من الأعراب ليصيبوا من لحم الأضاعي، نهى عن الادخار فوق ثلاث. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت، وكلوا وتصدقوا والدخل البدنة لا بد أن تكون عمرها 5 سنين، البقرة لا بد أن تكون عمرها 2 سنين، المعز لا بد أن تكون 1 سنة. نعم. وهل يشترط ذبحها في اليوم الأول؟ والأفضل أن يكون في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث، يعني أيام التشريق كلها ذبح. لكن عند معد الشافعي عندهم اليومين 11 و12، وعند الشافعي اليوم 13، اليوم الأخير من أيام التشريق عنده يوم الأربعاء. الأولى أن يكون في النهار، الأولى أن يكون في النهار.